الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم؟ ذهبت إلى صاحبي بقالة وأعطيت البائع 5 ريالات واشتريت بريالين وأرجع لي ريالين وبقي لي ريال واحد، قال ارجع فيما بعد وخذه. تقول السائلة امرأة تقول: إن زوجي قال هذا ربا لا يجوز، ارجعي وخذي الباقي الآن، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله، لا بأس بذلك إن شاء الله، ولا حرج عليك، ولم تدخلي بهذا الأمر في دهليز من دهاليز الربا، لا في صدر ولا ورد. فالقول الصحيح أن هذا جائز ولا بأس به. وإذا أردت التفصيل أكثر فأقول: وبالله التوفيق، إن الإنسان إذا كان يريد حقيقة السلعة فدخل إلى الدكان أو البقالة وهو يريد حقيقة السلعة، لا يقصد صرف الدراهم التي معه، لا، وإنما يقصد أن يشتري سلعة من هذه الدكان، فاشترى سلعته وأخرج نقده، فلم يجد صاحب الدكان كمال قضاء هذا النقد، أعطيته 10 ريالات والسلعة 7 ريالات، فرد لي ريالين وقال بقي ريال، فنقول: هذه ليست بمعاملة صرف حتى يكون ما بقي عنده يعتبر ربا، فأنا لم أصرف دراهم بدراهم، لأنني لم أقصد حقيقة الصرف وإنما أقصد البيع والشراء، أنا أردت أن أشتري سلعة، فما يبقى عنده إنما يبقى على وجه الأمانة، فأنا أبقيته عنده على وجه الأمانة. وأما إذا كان معي نقد كـ100 ريال وأريد صرفها، وأعلم أن صاحب البقالة لن يصرفها لي إلا إذا اشتريت، فأنا في حقيقة نيتي لا أريد الشراء وإنما أريد الصرف، فدخلت واشتريت شراء صوريا من باب الإيهام فقط حتى يصرف لي، فهنا لا يجوز لي أن يبقى عنده شيء، لأن الذي قام في قلبي ليس هو شراء السلعة وإنما صرف النقد، فهذه معاملة صرف. فإذا كانت معاملة الصرف نقد بنقد من جنس واحد وجب فيها التقابض والتماثل، فإبقاء الريال هنا يعتبر ربا إذا كانت المعاملة معاملة صرف، وأنت إنما دخلت هذا الدكان لشراء هذه السلعة المعينة بقصد الشراء وليس بقصد صرف الـ5 ريالات. فإذا ما قاله زوجك ليس بصحيح، وإنما الصحيح هو هذا التفصيل في هذه المسألة. فمن كان قصده صرف الدراهم وجعل شراء السلعة غطاء على الصرف فإنه لا يجوز أن يبقي عند صاحب الدكان شيئا. وأما من كان قصده حقيقة باطنا أنه يريد الشراء وبقي شيء، فلا بأس أن نبقيه عنده إلى وقت آخر، والله أعلم.